الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. هل هناك بأس في ذكر الأذكار وقولها عن الصغير بالنيابة؟ الحمد لله، لا أعلم لذلك أصلا في السنة الصحيحة، لا أعلم لذلك أصلا، ولكن أود التنبيه على أمرين. الأمر الأول، اعلم أيها الأب وأنت أيتها الأم أنكم إذا حافظتم على أذكار الصباح والمساء فإنها تعتبر حصنا لكم ولمن تحت أيديكم من الأولاد ذكورا وإناثا، وكذلك حصن للبيت، لا سيما وأن في هذه الأذكار ما ينص على ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأذكار: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي، واحفظني من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وكذلك فقوله أهلي ومالي، هذا عام شامل. فإذا حافظ رب الدار على الأذكار فإن هذا يعتبر حصنا حاميا وحافظا بإذن الله عز وجل لجميع أهل البيت المنتسبين لهذا الرجل في بيته. والتنبيه الثاني أن هناك من الأذكار ما يشرع تعويض الصغار به، كقول الإنسان في حضور أولاده: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهؤلاء الكلمات: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو يعوذهم بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما أن يقول الإنسان عامة الأذكار وينوي أنها عن الصغار فهذا لا أعلم له أصلا، ولا أعلم قيام البدلية في هذه العبادة بخصوصها. والأصل المتقرر أن العبادة شيء يطلب من الإنسان القيام به بنفسه، فلا يقوم غيره مقامه إلا بدليل. فيكتفى بالأمرين المذكورين، أن الأب والأم إذا حافظا على الأذكار فهو حصن لهما ولأهل بيتهما، وكذلك إذا حافظوا على تعويذ الأولاد بالمعوذتين أو بالدعاء المعروف: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا كاف إن شاء الله، مع كمال توكل وتفويض واعتماد القلب على الله وكمال الثقة بالله أنه سيحفظ عباده ويدافع عن عباده المؤمنين، والله أعلم.